أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والله هو الغني الحميد إن يشأ وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة أخرى وإن تدع مثقلة إلى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ وَمَا وإن من صدق الله.